بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام من خلال هذه التراجم التي ترجم لها الإمام الجليل أبو داود رحمه الله تحت كتاب الأيمان والنذور. وكنا قد توقفنا عند قوله باب قضاء النذر عن الميت، قال باب قضاء النذر عن الميت، ثم ذكر رواية عن ابن عباس رضي الله عنهما أن سعد بن عبادة رضي الله عنه استفتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن أمي ماتت وعليها نذر لم تقضه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقضه عنها. قال إن أمي ماتت وعليها نذر لم تقضه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقضه عنها. كذلك أيضا في رواية أخرى عن ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة ركبت البحر فنظرت إن نجاها الله أن تصوم شهرا، فنجاها الله فلم تصم حتى ماتت، فجاءت ابنتها أو أختها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمرها أن تصوم عنها. كذلك أيضا في رواية عن عبد الله بن بريدة عن أبيه بريدة رضي الله عنه أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت كنت تصدقت على أمي بوليدة وإنها ماتت وتركت تلك الوليدة، قال قد وجب أجرك وراجعت إليك في الميراث، قالت وإنها ماتت علي صوم شهر، فذكر نحو حديث عمرو. فبوب أبو داود رحمه الله هذه الترجمة قضاء النذر عن الميت، قضاء النذر عن الميت يبقى نظر ثم مات. فعلى ذلك ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن الحكم في ذلك هو أن يقضي عنه الولي. قال سعد بن عبادة رضي الله عنه استفتى النبي صلى الله عليه وسلم أن أمه ماتت وعليها نذر ولكنها لم تقضي ذلك النذر، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اقضي عنها. وقال في الحديث دليل على قضاء الحقوق الواجبة عن الميت، دليل على قضاء الحقوق الواجبة عن الميت. قلنا النذر طبعا بيجب إن نظر الإنسان أن يفعل كذا وكذا من الطاعات ما لم يكن معصية، فعند ذلك حيوفي بذلك النذر. فإن مات قبل الوفاء بالنذر يبقى عند ذلك نقول هذا حق لحق بذلك الميت، هذا حق واجب لحق بذلك الميت، وبالتالي حيقضي عنه الأولياء. قال دليل على قضاء الحقوق الواجبة عن الميت، قال وقد ذهب الجمهور إلى أنه من مات عليه نذر مالي فإنه يجب قضاؤه من رأس ماله، وإن لم يوصي إلا إن وقع النذر في مرض الموت فيكون عند ذلك من الثلث. يبقى ذهب جمهور علماء أنه من مات وعليه نذر مالي يبقى لله علي مثلا كذا من المال أن يقوم بإنفاقه لو حدث كذا أو كذا، قلنا وبالتالي وجب عليه ذلك النذر، لأنه قال لله علي نذر إن شاف الله مريدي لا تصدقن 100 جنيه، نقول الله تعالى يعني أبرأ ذلك المريض من مرضه، يبقى عند ذلك ثبت عليه النذر. مات قبل الوفاء يبقى عند ذلك يقتطع من ماله، يقتطع من رأس المال، هيقتطع من رأس المال. قلنا معنى الكلام قال أنه من مات على نذر مالي فإنه يجب قضاؤه من رأس ماله. يبقى نقول لو تخيلنا كده إنسان يبقى عليه نذر، وأيضا أنه هو أوصى أن يخرج ثلث أو نخرج ثلث المال من بعد موته، وأن الإنسان له الحق في أن يتصرف في ثلث المال من بعد موته، الشارع أعطاه ذلك الأمر أن الإنسان له الحق أن يتصرف في ثلث المال من بعد موته اللي هي الوصية، والوصية لا تزيد عن الثلث ولا وصية الوارث كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. قلنا لو كان عليه دين، النذر ده دين، وبالتالي الدين يستوفى، الدين أساسا يستوفى من رأس المال، رأس المال. يبقى في الحالة دي هنخرج هذا النذر، وقلنا ده عبارة عن دين، هنخرجه أولا من رأس المال، وبعد ذلك بقى بننظر، يبقى هنخرج بعد ذلك ثلث المال كوصية، ثلث المال كوصية، لكن نوفي الدين أولا وأن يكون من رأس المال، منها النذر المالي. يبقى لو نظر أن يتصدر بمبلغ ما وثبت عليه النذر وجب عليه إخراج ذلك المال. مات قبل أن يوفي بذلك، يبقى هيتم قضاء هذا النذر من رأس ماله. وإن لم يوصي، هل يا ترى لابد أن هو يوصي؟ نقول إن لم يوصي ده أصبح كده حق من حقوق الله تبارك وتعالى، ولا بد من الوفاء، فحقوق الله أولى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى الدين ده نقول هذا حق لله، فلا بد من إخراجه من رأس المال حتى إن لم يوصي. قال إلا إن وقع النذر في مرض الموت فيكون عند ذلك من الثلث. يبقى لو وقع في المرض، مرض الموت، أن الإنسان في بعض الأحيان بيكون في مرض الموت، عند ذلك يوصي بكذا وكذا، ونقول عند ذلك قال إن هو عليه نذر مثلا، وبالتالي يبقى أو نظر في هذا التوقيت، يبقى على ذلك نقول في مرض الموت حنخرجه من الثلث، خرجه من الثلث. أن مخافة إن هو في مرض الموت إن هو كان مقصده إذا مثلا الورثة، فعند ذلك هيعتبر من الثلث. لذلك قال إن وقع النذر في مرض الموت، في مرض الموت فيكون من الثلث. قال لذلك الإمام الخطابي رحمه الله في هذا بيان أن النذور التي نظرها الميت والكفارات التي لازمته قبل الموت هتقضى من ماله كالديون اللازمة. يبقى ده حال وحال الدين، والدين بيقضى أساسا من رأس المال، الدين أساسا بيقضى من رأس المال، لا يقضى من الوصية، من ثلث الوصية. يبقى لو نقول إنسان توفي عليه ديون، وكذلك كان قد أوصى بإخراج ثلث المال في جام من الجهات الخيرية مثلا، فعند ذلك نقول يبقى الدين يخرج من رأس المال، وبعد ذلك حنخرج ثلث ذلك المال اللي هي الوصية لو أوصى به الثلث. لكن أول أمر حيوفى هو الديون، يعني سواء كانت ديون لآدمي أو كانت حقوق لله تبارك وتعالى. يبقى في مالي مثلا وجبت الزكاة، يبقى حنخرج الزكاة، عليه دين لفلان، يبقى حنخرج ذلك الدين. بعد كده بننظر الوصية، ذلك بننظر الوصية، أوصى يبقى حنخرج هذه الوصية طالما لم تتعدى الثلث. لو تعدت الثلث يبقى الزائد بإذن الورثة، بعد ذلك بيتم تقسيم هذا الميراث على أصحاب الفروض وكذلك العصبات. قال الجمهور أن من مات عليه نذر مالي أنه يجب قضاء من رأس ماله وإن لم يوصي، إلا أن وقع النذر في مرض الموت فيكون عند ذلك من الثلث. يبقى نظر كده هو في مرض الموت، يبقى نقول لأن قرارات الإنسان في مرض الموت عند ذلك نقول زي إنسان طلق المرأة في حال مرض الموت، يبقى لا يعد بذلك، قلنا لأنه ولعله مقصده نوع إيقاع الحاق الأذى بهذه المرأة، الحاق الأذى بهذه المرأة، فلذلك قال حيبقى من ثلث، من الثلث اللي هو الوصية، واحتمل أن يكون سعد إلا أن وقع النذر في مرض الموت فيكون من الثلث. يبقى لو زاد عن الثلث نقول يبقى كأن الباقي كده بإذن الورثة، يبقى لا يزيد ذلك النذر عن الثلث، قلنا كأنها وصية. ويحتمل أن يكون سعد قضى نذر أمه من تركتها إن كان ماليا أو تبرع بذلك. يبقى نقول يا ترى إن أمي ماتت وعليها نذر لم تقضي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقضيها عنها. هيقضي منين؟ والله لو كانت ترك مال يبقى من مالها، ولو ترك مال وأراد ذلك الولد أن يتبرع الأم فله ذلك الأمر، فله ذلك الأمر. المهم قضاء الدين وقضاء ذلك النذر عن الميت كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وفي الرواية الثانية رواية عن ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة ركبت البحر فنظرت إن نجاها الله أن تصوم شهرا، فنجاها الله تعالى وبالتالي فلم تصوم، يبقى لاحقها عند ذلك النذر، أصبح دلوقتي انشغلت الذمة بذلك النذر. يبقى لو إنسان كده قال لله علي أن صدق بها جنيه، إن شاف الله عز وجل مريضي يبقى شفي المريض، يبقى لاحقها عند ذلك، يبقى هنا الذمة انشغلت بالدين ده، أصبح عليه كده أنه لابد من إخراج هذه المئة من الجنيهات، قلنا لأنه تحقق الشر فعند ذلك لازمه ذلك المشروط. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فلم تصم حتى ماتت، فجاءت ابنتها أو أختها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمرها أن تصوم عنها. قال أن تصوم عنها يبقى ذا كلام صريح، يبقى جواز الصوم عن الميت، جواز الصوم عن الميت، يبقى صوم النذر أو صوم الكفارات أو صوم الواجب، يبقى عند ذلك يصوم الولي عن الميت. وده قلنا كلام صريح من كلام النبي صلى الله عليه وسلم أن أمرها أن تصوم عنها. قال ومن لم يرى الصوم جائزا، يؤول الحديث بأن المراد الافتداء، فإن إذا افتدى فقد أدت صوم عنها. قال وهو تأويل بعيد جدا، البعض يرى أنه لا يصام عن الميت، إن مات الميت وكان عليه صوم يبقى لا يصام عن الميت، لا يصام عن الميت. وبالتالي بأول الحديث لما قال النبي صلى الله عليه وسلم أمرها أن تصوم عنها، قال المقصد من كده إخراج الفدية، إخراج الفدية. وبالتالي لا يجزئ أن يصوم أحد عن أحد، لا يجزئ أن يصوم أحد عن أحد. وأول هذا الحديث أن المقصود بالصوم هنا هو إخراج الفدية، هو إخراج الفدية، فيلزم الولي أن يخرج الفدية. قلنا يبقى مكان كل يوم إطعام مسكين، فقال فإن إذا افتدت فقد أدت صوم عنها. قال هو تأويل بعيد جدا، ده تأويل بعيد، يعني عشان نقول والله الصوم هنا هنحمله على الفدية، ده تأويل بعيد. كلمة الصوم نقول كلمة يعني من ناحية شرعية معروفة، ما معنى الصوم؟ يبقى ما معنى الصوم؟ يبقى الصوم اللي هو الصوم العبادة التي نؤديها، وبالتالي لما امرأة أن تصوم عنها يبقى المقصد فيها يحمل على المعنى الشرعي، يحمل على المعنى الشرعي. لا نقول والله حتى لو قلنا أن الفدية هتقوم مقام ذلك الأمر، لكن كلمة الصوم يبقى نقول على ذلك معناها الناحية الشرعية أو ذلك المصطلح الشرعي، الصوم بمعنى الصوم، لكن نأوله أنه هو الفداء، يبقى على ذلك هذا تأويل بعيد. لذلك قال الإمام أحمد رحمه الله يبقى جواز الصوم في النذر. يقول في ذلك الإمام الشوكاني رحمه الله الحديث فيه دليل على أنه يصوم الولي عن الميت إذا مات عليه صوم أي صوم كان. الإمام الشوكاني رحمه الله يقول في هذا الحديث دليل على أنه يصوم الولي عن الميت إذا مات وعليه صوم أي صوم كان، يبقى صوم نذر، صوم كفارة، صوم قضاء، يبقى الولي يصوم عن ذلك الميت يصوم، فإن صام يبقى أجزأ ذلك الأمر. ونقول الولي من الممكن أن يخرج الفدية، يبقى وكأنه مخير بين أمرين، أن يصوم عن الميت ويجزئه ذلك، أو أن هو هيخرج الفدية مكان كل يوم يبقى طعام مسكين، يبقى ده نقول هذا الولي. لكن لو صام أجزأه، وأن البعض قال لا يجزئ الصوم لأنه لا يجوز صوم أحد عن أحد، وبالتالي كل صوم أساسه عن الميت هيحمله على الفدية. نقول لا، هو مخير بين أمرين، أن يصوم ويجزئه عند ذلك، أو أنه هو حيطعم أو يطعم. قال البياقي رحمه الله هذه السنة ثابتة، لا أعلم خلافا بين أهل الحديث في صحتها، والجمهور على أن صوم الولي عن الميت ليس بواجب، ليس بواجب، وتعقب بأن بعض أهل الظاهر يقول بوجوبه. ويبقى في الحالة دي لما يقول صوم الولي عن الميت ليس بواجب، مش معنى كده أنه يعني لا يصوم عنه، ده مقصده كده أن الولي مخير بين أمرين، بين أن يصوم عن الميت وبين أنه هو أساسا هيخرج الفدية. بين يبقى ده نقول الصوم ليس واجب على الماء على الولي، يعني ولوش الله هي المسألة تصوم، تقول له لا أنت مخير بين أمرين، أنك أنت تصوم عنه أو أنك أنت تخرج الفدية أو تخرج الفدية. لكن كلمة ليس واجب يعني نقول لا يلحق يعني اسم لو ترك ذلك الأمر، ونقول أتى إلى الفدية. قال بعض أهل الظاهر يقول بوجوب صوم الولي، يقول بوجوب صوم الولي لقول النبي صلى الله عليه وسلم فأمرها أن تصوم عنها، فأمرها أن تصوم عنها يبقى الصوم. وطبعا هنا يعني جمهور العلماء أن الصوم صوم الولي عن الميت ليس بواجب، يبقى معناه كده لو أتى إلى الفدية حتى مع وجود مقدرة الولي على الصوم، غير لما يكون إنسان نظر على نفسه صوما وهو قادر على ذلك، يبقى لا يجزي أنه أساسا نقوله إيه كفر كفارة يمين، لا، لأنه هو غير عاجز، غير عاجز عن ذلك. والتاني يبقى في الحالة ديت نظر الصوم يبقى يصوم، لو مات النذر يبقى نقول الله الولي مخير بين أمرين، أن يصوم عنه أو أن هو يطعم، يطعم عن كل يوم مسكين. ذكر أيضا رواية ثانية عن بريدة رضي الله عنه أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت كنت تصدقت على أمي بوليدة، يبقى جارية، وإنها ماتت وتركت تلك الوليدة. قال قد وجب أجرك ورجعت إليك في الميراث. طبعا هنا العائد في الهبة كالكلب يقيء ثم يعود في قيء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فهي أهدت هذه الوليدة إلى أمها وبالتالي رجعت لها في الميراث أنها كانت الوريثة لأمها، فرجعت من ضمن طبعا هنا الميراث الذي عاد على تلك البنت من أمها كان منها الوليدة. هل يا ترى يبقى ده صورته يبقى صورة العائد في الهبة؟ نقول لا. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم ثبت الأجر، والأجر طبعا العطية دي ثبت البنت، ورجعت الوليدة إليها بالميراث، فعند ذلك تدخل في حوزتها، وليس هذا من صورة العائد في الهبة، وليس ذلك بصورة العائد من الهبة. ولا لأن الإنسان لو تصدق أو أهدى يعني لآخر هدية فعلى ذلك لا يجوز أن يقوم بشرائها، لا يجوز أن يقوم بشرائها. وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك صراحة لعمر، قال أن العائد في الهبة كالكلب يقيس ما يعود في قيئه، لما أعطى ذلك الرجل الفرس وجد أن الفرس أصبح هزيلا والرجل بيعرض يقوم بعرض للبيع، فعلى ذلك عمر رضي الله عنه نهاه النبي صلى الله عليه وسلم أن يشتري ذلك، أن يشتري هذه الصدقة، ما تشتريش الصدقة، يبقى لا تقوم بشراء تلك الصدقة ولا ينطبق عليه الأمر. طب دي ترى أهدت أمها وليدة جارية أما فعادت إليها بالميراث لا حرج، ثبت الأجر وعادت لها تلك الوليدة بالميراث كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وقالت أنها مات عليها صوم شهر فقال أن تصوم عنها. ثم ذكر أبو داود رحمه الله الباب التالي، وباب ما جاء في من مات وعليه صيام صام عنه وليه، قال باب ما جاء في من مات وعليه صيام صام عنه وليه. ذكر رواية عن ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إنه كان على أمها صوم شهر أفأقضيه عنها؟ فقال لو كان على أمك دين أكنت قاضيتي؟ قالت نعم. قال فدين الله أحق أن يقضى، قال فدين الله أحق أن يقضى. كذلك أيضا في رواية عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من مات وعليه صيام صام عنه وليه، قال من مات وعليه صيام صام عنه وليه. أيضا يبقى ذكر يبقى في الرواية الأولى أن امرأة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت إنه كان على أمها صوم شهر أفأقضيه عنها؟ فذكر لها النبي صلى الله عليه وسلم يبقى مسألة قياسية، لو كان على أمك دين، لو كان عليها دين أكنت قاضيته؟ قالت نعم. طب لو كان عليها دين يبقى عليها مبلغ من المال، انشغلت الذمة بدين، يا ترى كنا حنقضيه؟ نعم. فكذلك دين الله أحق أن يقضى، فهذا دين الله عز وجل، انشغلت الذمة بذلك الأمر، فأيضا نقوم بقضاء ذلك الدين عنها المتمثل في الصوم. بالضبط كده كأن علي دين، يبقى نقول الولي حيقوم بسداده، يقوم بسداده. فكذلك أيضا دين الله أحق أن يقضى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. في رواية دليل على أن الصوم يقضى عن الميت سواء كان الصوم من فرض أو عن نذر، يبقى صوم كفارة صوم نذر صوم قضاء، يبقى الصوم الواجب ده حيقضى عن ذلك الميت بغض النظر، يعني أي صوم كان، بغض النظر أي صوم كان. هل يا ترى يبقى المسألة كان نظرت مثلا يبقى ده صوم النذر فقط؟ لا، يقص عليه كل صوم، يبقى أي صوم، قلنا بناء على أن صوم النذر صوم واجب، وكذلك أي صوم واجب إن كان كفارة إن كان قضاء، يبقى على ذلك نقول حيقضي عنه الولي، يصوم عنه ويجزئ ذلك عن الميت كما قال ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. قلنا هذه المسألة كان فيها قياسه، يبقى قياسا على الدين، قياسا على الدين. كذلك أيضا في رواية الثانية عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من مات عليه الصيام قال صام عنه وليه، بدأ كلام صريح، قال من مات عليه الصيام صام عنه وليه، يبقى الولي حيصوم عن ذلك الميت ويجزئ ذلك وحيجزئ ذلك الصوم. يبقى قول من قال أنه لا يجزئ أن يصوم أحد عن أحد، نقول الروايات الصريحة ترد ذلك الكلام، ترد هذا الكلام، وبالتالي كلمة الصوم يحمل على المعنى الشرعي، يحمل على المعنى الشرعي، بل معنى الشرعي فيها الصوم هو الصوم، نقدرش نحمله والله يبقى ايه ده معناه الفدية. يعني نقول ما الذي يمنع النبي صلى الله عليه وسلم ان يبين ان المقصود بها الفدية وان الولي يخرج الفدية عن الميت؟ نقول على ذلك قال صام عنه وليه، وبالتالي يحمل على المعنى الشرعي اللي هو الصوم، وان الولي يصوم عن الميت ويجزئ ذلك عن الميت، ويجزئ ذلك عن الميت. يبقى اي صوم كان، يبقى صوم نذر، صوم كفارة، صوم قضاء، اي صوم واجب، يبقى لو صام الولي عن الميت يبقى عند ذلك اجزأ وتبرأ ذمة ذلك الميت، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لو كان على امك دين اكنت قاضيتي؟ قالت نعم، قال فدين الله احق ان يقضى. ثم ذكر بعد ذلك باب اخر، باب ما يؤمر به من وفاء النذر، ما يؤمر به من وفاء النذر. ذكر رواية عن عمرو بن شعيب عن أبي عن جد رضي الله عنه أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إني نذرت أن أضرب على رأسك بالدف، قال أوفي بنذرك. قالت إني نذرت أن أذبح بمكان كذا وكذا، قال مكان كان يذبح فيه، كان يذبح فيه أهل الجاهلية، قال لصنم؟ قالت لا. قال لوسن؟ قالت لا. قال أوفي بنذرك. يبقى ما يؤمر به من وفاء النذر، طالما لم يكن هناك معصية أو في مكان فيه معصية يبقى أوفي بنذرك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك هذه المرأة أتت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت يا رسول الله إني نذرت أن أضرب على رأسك بالدف، يعني أمامك يعني أو عند قدومك بالدف، فقال أوفي بنذري. وكما ذكر في الرواية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج في بعض المغازي فلما انصرف جاءت جارية سوداء فقالت يا رسول الله إني كنت نذرت إن ردك الله صالحا أن أضرب بين يديك بالدف. يبقى كان مقصدها كده إعلان الفرح والسرور بقدوم النبي صلى الله عليه وسلم، كان مقصدها كده هو إعلان الفرح والسرور بقدوم النبي صلى الله عليه وسلم سالما من هذه الغزوة. قال إني كنت نذرت إن ردك الله صالحا أن أضرب بين يديك بالدف. فقعد النبي صلى الله عليه وسلم وقامت فضربت بالدف. قلنا كان مقصود التعبير عن الفرحة والسرور، وبالتالي يبقى لو كانت هذه فعلة محرمة لردها النبي صلى الله عليه وسلم، لردها النبي صلى الله عليه وسلم، وبالتالي قال لها أوفي بنذرك. أيضا قالت إني نذرت أن أذبح بمكان كذا وكذا، مكان كان يذبح فيه أهل الجاهلية، قال لصنم؟ قالت لا. قال لوثن؟ قالت لا. قال أوفي بنذرك، أوفي بنذرك. إذا طالما إن المكان ده مش هيبقى كان فيه صنم أو وثن أو عيد من أعياد الجاهلية، يبقى عند ذلك قال أوفي بنذرك. يبقى سأل يا ترى في مانع من الموانع؟ لو كان هناك مانع يبقى ما كان لها أن تفي بذلك النذر، ولكن قال أوفي بنذرك عندما اطمأن النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا المكان ليس كان فيه صنم الجاهلية أو وثن الجاهلية وليس فيه عيد من أعياد الجاهلية، فقال أوفي بنذرك. وده طبعا كله لصيانة جناب التوحيد، وأن الآن طبعا هنا يعني مسألة التوحيد تقدم، مسألة التوحيد تقدم، فكان النبي صلى الله عليه وسلم بيحفظ هذه التصورات العقادية الصحيحة للصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم. أخافت أنه تدخل أمثال هذه الأمور. قلنا على الرغم أنه مش هيذبحوا لصنم، لكن مجرد المكان كان فيه صنم أو كان فيه عيد من أعياد الجاهلية يبقى نبتعد تماما، يبقى كأن كده سد الذريعة أمر مطلوب، ما سد الذريعة أمر مطلوب. لذلك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في رواية النعمان بن بشير رضي الله عنهما ذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن حلال بين والحرام بين ومنه أمور مشتبيات لا يعلمها كثير من الناس. وبالتالي الإنسان المطلوب هو أن يكون أبعد ما يكون عن الشبهات حتى يستبرأ لعرضه ودينه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. بدايما كده نسد ذلك المنفذ، يبقى سد الذريعة، نسد أي باب من هذه الأبواب ممكن نتسلل من خلالها الشيطان. لذلك أول أمر بيفعله النبي صلى الله عليه وسلم أنه طرح هذه الأسئلة على المرأة لما قالت نظرت أن أذبح بمكان كذا وكذا، فمكان كان يذبح فيها الجلية، طب كان لهم صنم؟ كان لهم وثن لما قالت لا قال أوفي بنذرك، فالنبي صلى الله عليه وسلم أمرها أن تفي بذلك النذر. كذلك أيضا ذكر عن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه قال نذر رجل على عهد النبي صلى الله عليه وسلم أن ينحر إبلا ببوانة، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني نظرت أن أنحر إبلا ببوانة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ قالوا لا. قال هل كان فيها عيد من أعيادهم؟ قالوا لا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أوف بنذرك، فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم. يبقى قال أوف بنذرك فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله، يبقى لو كان النذر ده في معصية حيمنع منه، كما بينا قبل ذلك من رواية عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من نظر أن يطيع الله فليطيعه ومن نظر أن يعصيه فلا يعصي. يبقى هنا نذر المعصية قلنا يعني لا يفي به وجوبا عدم الوفاء بنذر المعصية، وأن نذر المعصية كفرته كفارة أيمان كما قال وكما بينا من كلام العلماء بناء على ما قالت عائشة رضي الله عنها. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ يبقى المكان ده هو كان فيه وثن ليعبد؟ فقال لا. طب كان فيها عيد من أعيادهم؟ يبقى قال لا. قال أوفي بنذرك. يبقى نقول للإمام مطالب أن يطمئن على عقيدة الناس وأن يسد عليهم تلك المنافذ، أن يسد عليهم تلك المنافذ. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أوفي بنذرك فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله. استدل به على أنه يصح النذر في المباح، لأنه لما نفى النذر في المعصية بقي ما عداه ثابتا. يبقى لو نذر نذر مباح يبقى على ذلك نقول يبقى يفي بذلك النذر. قال لا نذر في معصية الله، يبقى في غير المعصية، يبقى بمفهوم المخالفة في غير المعصية. يبقى زي ما نيجي نقوله كده المرأة مطالبة بطاعة الزوج في غير معصية الله، والمرأة مطالبة بطاعة الزوج في غير معصية الله. غير لما نقول والله مثلا إنما الطاعة في المعروف، إنما الطاعة في المعروف، ونقول المرأة لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. يبقى المرأة مطالبة بطاعة الزوج في غير معصية الله. يبقى طالما الأمر بيناديها بي به أو بيأمرها به ليس بمعصية، يبقى وجع المرأة أن تطيع الزوج. يبقى حتى في الأمور المباحة، حتى في الأمر المباح. يبقى نقول أن الشارع قال ما لم يكن معصية. يبقى لما لم يكن معصية يبقى بين أمرين، إما أنه حيكون طاعة أو مباح. فالمرأة مطالبة بطاعة الزوج ما لم يكن معصية، طالما لم يأمرها بمعصية. لو أمرها بمعصية يبقى لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق كما هو معلوم. لكن نقول يبقى هي تقيس الأمر، أمرها بطاعة ما أمرهاش بمعصية، يبقى عند ذلك تطيع ذلك الزوج، تطيع ذلك الزوج. هنا كذلك لا وفاء لنذر في معصية الله. طب يقول لك كم الأمر المباح؟ يبقى عند ذلك فيه الوفاء، فيه الوفاء. وأن لأن المرأة يعني نظرت أن تضرب بالضف على رأس النبي صلى الله عليه وسلم وقال أوفي بنذرك، يبقى اعتبر ذلك النذر، اعتبر ذلك النذر. لذلك قال استدل به على أنه لا يصح النذر في المباح، لأنه لما نفى النذر في المعصية بقي ما عداه ثابتا. ده الكلام ده بمفهوم المخالفة. ولذلك ورد رواية لا نذر إلا فيما يبتغي به وجه الله تعالى، إلا فيما يبتغي به وجه الله تعالى. قال هذا يدل على أن النذر لا ينعقد في المباح. قال أجاب البيهقي أنه يمكن أن يقال إن من قسم المباح ما قد يصير بالقصد مندوبا. قال كالنوم في القائلة للتقوي على قيام الليل. ما هو النوم ده أمر مباح، يعني مش هنقول الله النوم ده طاعة. إمتى يكون طاعة؟ لما نعقد معاه النية. الأكل مثلا ده أمر مباح، لكن لما نعقد به النية أن نتقوى به على طاعة الله تبارك وتعالى. يبقى الأمور مباحة لما تقرن بالنية. يبقى النوم نقول ده النوم ده النوم مش النوم عبادة، ده النوم ده عادة، عادة. لكن ينقلب عبادة ازاي؟ ان انا انام مثلا نوم قيلولة اتقوى بها على قيام الليل، اكلة السحر للتقوى بها على صيام النهار. فيمكن ان يقال ان ظهر فرح بعود النبي صلى الله عليه وسلم سالما ده معنى مقصود يحصل به الثواب. يبقى الامور المباحة لما تقرن مع النية، نقرن مع النية، يبقى تصير بعد ذلك عبادة، مش هي هتبقى عبادة مجرد يعني أن نقرن النية، لأن النية لوحدها إن جمع الإنسان النية الصالحة في قلبي حتى لو لم يعمل هيكتب بذلك له الثواب والحسنات، يبقى يكتب له الثواب والحسنات، من هم بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة، يبقى كتبت له حسنة فلم يعملها كتبت له حسنة، يبقى مجرد إن هو عزم على فعل الخير، عزم على فعل الخير، لأن النية عمل قلبي، النية عمل قلبي، وبالتالي لو جمع النية على عمل صالح حتى لو لم يأتي العمل يبقى لسه ما أتاش العمل هيكتب له بذلك الثواب، يكتب له بذلك الثواب. وذكرنا قبل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الدنيا لبعة نفر، عبد رزقه الله مالا وعلما فيعمل بعلمه في ماله ويعلم أن لله فيه حق ويصل به الرحم، فهذا بأفضل المنازل، وعبد رزقه الله علما ويرزقه مالا، هو صادق في نيته يقول لو أن لي مثل فلان لعملت بعمل فلان، فهما في الأجر سواء، ومع أنه ما عملش ما فعلش هو، لكن مجرد أنه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم صادق النية، قال لو عندي مال زي فلان لعملت بعمل، قام بإنفاق كما ينفق في أوجه الخير، يبقى نقول هو أساسا لم يملك الماء ولم يعمل، ولكن يا ترى فهم في الأجر سواء، فهم في الأجر سواء، يقول يا ترى حصل الأجر ده ازاي، يبقى بالنية، يبقى بالنية. وبالتالي قصة الرجل اللي هو قتل 99 نفسا وأكمل المئة بهذا العابد اللي هو أفتاه بغير علم، وبالتالي في الحالة ديت نقول لما تنزعت ملائكة الرحمة وملائكة العذاب، قلنا ملائكة الرحمة قالوا ايه، أتى مقبلا على الله بقلبه ده ما عملش خير، وبالتالي ملائكة العذاب قال انه لم يعمل خيرا قط، يبقى كان حجة ملائكة العذاب ان ده لم يعمل خيرا قط، ونقول طب حجة ملائكة الرحمة قالوا أتى على الله، أتى مقبلا على الله بقلبه، يبقى كان بالنية فقط، نيته أدي التوبة، وبالتالي أدي التوبة، وقالوا لم يعمل خيرا قط، يبقى على ذلك نقول يبقى الإنسان يجود النية وتجارته فقط في النية، وأن أنت تتكسب بها ذلك الثواب، يبقى أمر مباح، لكن نقول عند ذلك يقرن به النية، قلنا حتى تتحصل على ذلك الثواب وتلك الحسنات. يبقى والله كده كده أنا هنطعم الطعام، طب يا ترى إيه اللي مخلكش تنتوي أنك أنت تتقوى به على العبادة، كده كده الواحد محتاج للنوم فهيدخل ينام، يبقى هيدخل على فراش للنوم، طب إيه اللي خلكش كده تعقد في نيتك أنك أنت تتقوى به على قيام الليل مثلا، يبقى ده أساسا هي عادات، هي عادات، ولكن نقول مع العادات أيضا بتأتي النيات، مثلا زي الطعام، الطعام هو نقول والله يعني ده طعام أمر مباح، لكن ما هو الطعام فيه طاعات إحنا بنفعلها، لما أجي أكل باليمين قصدا لاتباع السنة لامتثال أمر النبي ما هو ده ثواب، أما أكل أقول بسم الله ما هو ده ثواب، لما أقول الحمد لله بعد الطعام ده كل ده ثواب بيحصل على الإنسان، فلو كان الطعام ذاته بالمقارنة ده أمر مباح وأمر باع أكل أو لا أكل، فنقول لك والله الأكل يساوي عدم الأكل لأن ده أمر مباح، الفعل فيه زي الترك، لكن نقول في منن أخرى بقى، في أمور ترجح الجانب ده، نقول مع الطعام هقول بسم الله، مع الطعام حقصد تقديم اليمين، قلنا اتباعا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر أن نطعم باليمين، نقول مع الطعام يبقى هنأكل مما يليني، ده أدب من الأداب علمنا إياه النبي صلى الله عليه وسلم، بعد الأكل أقول الحمد لله، يبقى دي كلها بتيجي عبادات، يبقى ترجح الجانب، يقول لك لا ده الطعام أفضل لما به من ذلك الأمر، إيه اللي به؟ يبقى أنا هشكر الرب سبحانه وتعالى، أقول الحمد لله، أقول بسم الله، أكل بمين قصد اتباع السنة، يبقى كل دي ثواب بينال الإنسان، لكن الطعام في حد ذاته نقول مباح الترك كالفعل. الترك الفعل بس نرجح جانب الفعل بقى الامور ده، هي هذه الامور التي ترتبط بذلك، ولذلك حتى العلماء الذين قالوا ان النكاح عباده، قالوا النكاح عباده، عباده ازاي؟ قالوا ان في افعال اساسا هذه العبادات يعني لا ياتيها الانسان الا بالنكاح، زي مثلا يرفع اللقمه الى فيه امراه يحتسبها، ما لو ملكش زوجه مش هتعمل كده، فادي الزوجه هو وجودها هترفع اللقمة اللي فيها المرأة تحتسبها لك بها صدقة، وفي بضع أحدكم صدقة، يبقى مع الزواج في صدقاته في ثواب تحصل عليه، في نقول دي طاعات عبادات، تحصل عليها ازاي؟ مع وجود الزوجة. فلذلك سمى جانب العلماء ان الزواج عبادة، الزواج عبادة، سموها عبادة من هذا الجانب، ان في عبادات نقول لا يستطيع الانسان يحصل عليها الا بالنكاح. يبقى ده كلها صور من الصور يعني. فنقول ادي رفع اللقمة فيهم، حتى النفق ينفق ردعوا اهلي يحتسبوها لو بذلك صدقه، وفي بعض احدكم صدقه. ونقول العبادات، تبسمك في وجهك صدق، تبسمك في وجه امرأتك صدقة، الكلمة الطيبة صدقة. يبقى نقول في منن وفي عبادات لا يقبل الانسان على الاتيان بها الا مع الزواج. فلذلك سموا الزواج عبادة. نقول الطعام امر مباح، ولكن يبقى ده عبادة ازاي؟ بالنسبة للامور التي تترتب على ذلك، من التسمية في نهاية الطعام، من الحمد في نهاية الطعام، نقول من كذلك ان يطعم بيمينه، كل ده يعني امر مكتوب، كل ده امر مكتوب. فلذلك قال جاب الامام البيهقي رحمه الله، ان يمكن ان يقال ان من قسم المباح ما قد يصير بالقصد طاعه مندوبا، كالنوم في القائله للتقوى على قيام الليل، اكله السحر للتقوى على صيام النهار. فيمكن ان يقال ان اظهار الفرح بعود النبي صلى الله عليه وسلم معنى مقصود يحصل به الثواب. لذلك قال اوفي بنذري، هو من باب المباح، من باب المباح، ولكن قال لا أوفي بنذرك. يبقى لو نظر ذلك مباح يفي بذلك، نعم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وسؤال بيقول إذا نظر رجل نظرا ونسى ذلك النظر ماذا يفعل؟ حياتي إن شاء الله تعالى، حياتي الكلام، لو نظر نظرا ونسى ونظر بإيه هيعمل إيه؟ هو هيكفر كفارة يمين، هيكفر كفارة يمين. وحياتي طبعا إن شاء الله تعالى الترجمة هنكتب بذلك القدر، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام عن باقي تلك الروايات المرة القادمة، نكتب بذلك القدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.